منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تحية طيبة وين ما كنت، أرحب بكم من جديد في برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى. معاك شيخ مراد، اليوم باش نبداو في تقديم أو إعطاء لمحة للسادة المستمعين حول الإمام النووي. مرحبا بك في بداية هذا اللقاء. وبك أكثر، وكما العادة بالسادة المستمعين الكرام. الأكيد السادة المستمعين كنا وعدناهم في الحلقة الأخيرة أنه باش نقدم لهم لمحة على شخصية الإمام النووي. بالفعل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالفعل احنا وعدناهم السادة المستمعين على اساس اللقاء الماضي باش نحكي وزاد على الامام النووي، بقى استطردنا شويه وكله فيه فايده ان شاء الله. احنا اليوم باش ندخلوا باش نحكيوا على الامام النووي رحمه الله تعالى، وكيف باش نحكيوا احنا على هالايمه الكرام وهالعلماء الافاضل اللي هما ورثه الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. نحب نأكد على حاجة، وأنت أكيد والسادة المستمعين بشي يوافقوني عليهم. إشكون اليوم ما يسمعش بالإمام النووي؟ إشكون اليوم ما يسمعش بالحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى؟ ما فماش اليوم حد إلا ويسمع بكتاب الأذكار، ما فماش حد اللي يسمع اليوم بكتاب رياض الصالحين. نعم. ما فماش اليوم حد ما يسمعش بكتاب الأربعين النووية، فضلا عن الكتب الكبيرة متاعه سواء في الفقه أو في غيرها رحمه الله تعالى. مؤلفات كثيرة ومتنوعة شيخ مراد. نعم. بالتالي احنا اليوم كيفش نحكيه في هالسيرة متاع العلماء، العلماء العاملين، مهمش العلماء اللي هما أنصاف علماء، وما نحكيوش على المتعالمين اللي يظنوا أنه في أنفسهم أنه التاريخ باش يمجدهم. لا، التاريخ يمجد كان العلماء الربانيين، العلماء العاملين. احنا اليوم كي باش نحكيه على مثلا، لو اليوم باش نحكيه على الشيخ الطاهر بن عاشور، ش عندك ما تحكي على هالجبل من العلم؟ رجل عامل ورجل عالم ورجل محقق، هذوما التاريخ اللي باش يخلدهم. نعم. هذوما اللي ربي سبحانه وتعالى باش يخلد ذكرهم إلى قيام الساعة، اللي يخدموا الدين بإخلاص، اللي يخدموا الدين بتفاني وباجتهاد، اللي بذلوا من أعمارهم من وقتهم على حساب راحتهم وعلى حساب مباحاتهم الكثيرة، وثبتوا على طلب العلم وثبتوا على تعليم الناس وتلقين الناس العلم، وتركوا أثار خالدة. نعم، وكانوا أمناء على العلم، تحملوا مسؤولية التلقي ومسؤولية التلقين، أنه باش يعطيوا العلم وباش يبلغوا هالعلم النافع هذا للأمة، ومن غير أي مقابل شيخ مراد. هذا الأكيد رحمه الله تعالى. خلينا شنو أخذ من الدنيا. احنا اليوم كي نرجعوا للأئمة الكبار، كيما كانت الأنبياء كانوا يأكلوا من عمل يديهم، كان هذا كان نجار، الآخر كان يبني بناء، كان الآخر حداد، كان الآخر تاجر يبيع في القماش. كل واحد كانت عنده وظيفته، كانت عنده خدمته ياكل منها، مش ياكل بالعلم. العلم كان لله سبحانه وتعالى، ربي عز وجل ارزقهم حلاوة العلم وحلاوة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم. العلم نور حسوه في قلوبهم، فصاروا على طريق النبوة وعلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبروه من أعظم الميراث اللي ياخذوه ويستفادوا منه في الدنيا والآخرة. يكفيك أنك أنت تحدد مسارك مع رب العالمين، يكفيك أنك أنت تعرف الطريق السليم والطريق الصحيح. سهل أنك تمشي مستقيم في الدنيا؟ مش سهل. مش سهل. سهل أنك تتقرب إلى الله عز وجل على علم وعلى نور وعلى بصيرة؟ مش سهل. برشا من الناس تلقاهم يصليوا، أو بعض الناس يصليوا لكن صلاتهم ما هيش على قواعد سليمة، ما هيش على قواعد سليمة. تلقى بعض الناس يحجوا ولكن مش على قواعد سليمة. إذا فلوس تعطات وفلوس مشات وفلوس وجهد متاع بدني وخلى عائلته كذا، وهذا نتاج عدم معرفتهم بشروط الإسلام والقواعد الأساسية للإسلام. ما يحبش يتعلم، يقولك لا أنا ما نحبش نتعلم، هاو كي يرى الناس يعملوا خليني نعمل. لا، هذا مش صحيح. احنا يلزمنا بالحق نوقظوا أنفسنا وننبهوا أنفسنا وننصحوا أنفسنا أنه لازم كل حاجة باش تعملها أنت. هاو العلماء سهلون الدين ووصلوا هنا بأمانة، نشوفوا احنا اش عاملونا واش قدمونا، رحمهم الله تعالى جميعا. والامام النووي واحد منهم، واحد من هؤلاء الاعلام. وسيره الامام النووي من اطيب سير العلماء العاملين والائمه الكاملين. الكمال البشري مش كمال كما الانبياء والرسل، لا، لكن كي نحكيوا احنا على طبقه من العلماء، هو رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كان في هك الطبقات الكبرى وكالطبقات العاليه اللي ربي سبحانه وتعالى زينهم بالعلم وباليقين عليه سبحانه وتعالى، وأبقالهم ربي عز وجل الثناء الحسن والذكرى العطرة والمحبة اللي تملأ قلوب الناس وقلوب المؤمنين إلى يوم الناس هذا. اليوم تغدوة كلهم قام يحبوا الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكلهم يقدروا الإمام النووي وكلهم يمجدوا في الإمام النووي، مش على حاجة إلا لأنه خدم الدين وأتقن خدمة الدين رحمه الله تعالى، وقدمنا عمل نبيل. وربي سبحانه وتعالى وعد عباده وأهل الإيمان والعمل الصالح بقوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تعرف معنى الود؟ معنى المحبة، المودة. فيجعل ربي سبحانه وتعالى محبة هك العلماء الأعلام هذوكم الربانيين العاملين، ربي سبحانه وتعالى يرزقهم محبة الناس لهم. هاو احنا اليوم قديش مشايخنا قديش مش نحبوهم برك أكثر من المحبة، نعزوهم فوق ما أنت تتخيل في البال. وكي نذكروا حد توفاه ربي سبحانه وتعالى قديش الرحموا عليه، وقديش ندعيه له باش ربي سبحانه وتعالى يجعله قبره من روضة من رياض الجنة رحمهم الله تعالى، قديش فتحونا صدورهم وقلوبهم، وقديش حبونا وقديش عاطفوا علينا. يتحبوا هذوما ولا ما يتحبوش؟ هذا أكيد. هذوما اش خلاهم يعملوا هكاك؟ لولا العلم ولولا المعرفة اللي أنارت الوجدان متاعهم وأنارت لهم قلوبهم حتى اللي نحبوا الناس وعطفوا علينا وخافوا علينا وأفادونا نورونا ثنيتنا ونورونا دربنا دلونا على ربي سبحانه وتعالى. مش سهل أنه بطريقة بسيطة واضحة بطريقة ما صعبوش علينا حتى شيء، ولكن دلونا على الحق سبحانه وتعالى، دلونا على ثنية سيدنا صلى الله عليه وسلم، زرعوا فينا محبة الناس، محبة الحياة، الأخلاق الطيبة. مش نزعم أنه احنا أخلاقنا طيبة، ولكن هما زرعوا فينا الأخلاق الطيبة والأخلاق النبيلة عليهم رحمة الله تعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى من هؤلاء الأعلام اللي ربي سبحانه وتعالى رزقه محبة الناس فيه إلى يوم الدين، وهو من الشخصيات حتى من العلماء اللي مش مختلف في صلاحه ولا مختلفين في علمه ولا في طبقته العلمية ولا في درجته العلمية رحمه الله تعالى، باتفاق العلماء وبتأكيد متأكدين على هذا باتفاق العلماء أنه عالم رباني زاهد وورع ويخاف ربي سبحانه وتعالى وعامل بالعلم متاعه رحمه الله تعالى. الإمام النووي في عصره، احنا قلنا المرة الماضية اللي تولد في سنة 631 للهجرة، مهكا ولا؟ إذا في القرن السابع، يعني هو من علماء القرن السابع، وفي أحد القرى التابعة لدمشق، حوران، لا حوران، حوران اللي هي على الحدود مع المملكة الأردنية في بلاد الشام رحمه الله تعالى. الإمام النووي فاق علماء العصر متاعه ومات رحمه الله تعالى. تعرفش قداش عمره؟ 45 عام. شفت تحكي أنت على عالم كبير وعلى يعني عالم من الأعلام، وتحكي على جبل من العلم، وإلا أنه هو في 45 عام توفى رحمه الله تعالى. يعني شيخ مراد بالرغم من قصار عمره إلا أنه أعماله كثيرة ومجهوداته كبيرة. بالفعل هو ترك لنا يعني آثار علمية وتقريرات وكتب ما فاق به علماء عصره اللي هم عاشوا حتى من بعده وعاشوا أكثر منه. البركة في الوقت، الصدق، الهمة العالية رحمه الله تعالى، كان يقسم وقته بين الطاعة وبين العبادة، وكانت عنده أوراد من القرآن وأوراد استثمر من الذكر. وقته أحسن استثمار. نعم، احترم الوقت متاعه، اعتبر الوقت من أثمن ما يمكن أن ربي عز وجل يهبه للإنسان ويمنحه للإنسان. نعم. استغله، هو عبد من عباد الله، وهذا وقت نعمة من الله، فحطه فيما أحبه في ربي العلم عز والثقافة. وجل في العلم والمعرفة، قسموا على الطاعات، قسموا على العبادات، كانت عنده أوراد في القرآن، أوراد في الذكر، أوراد نعم. في قيام الليل، أوراد في الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا في تحصيل العلم، أيضا في تحقيقاته هو العلمية رحمه الله تعالى، وفي ما كان يكتبه. قالوا العلماء في الآثار العلمية متاعه، قالوا أنه اللي خلاها الإمام النووي ما يمكنش باش يكتبه إنسان إلا خلال 70 عام، والإمام النووي رحمه الله تعالى مات وعمره 45 عام، ملا وقتاش حصل العلم، وقتاش تعلم، وقتاش بدأ يألف رحمه الله تعالى. وهات أنه هو باش يدرس الناس، باش يعلم الناس، كانت عنده دروس، تجيه ناس من أقطار شتى ومن نعم. أماكن بعيدة وقاسية باش يجي يتعلم على الإمام النووي ويتلقى عليه الحديث ويتلقى عليه الفقه أو اللغة رحمه الله تعالى. ملا احنا نشوف الناس اللي ألفت واللي كتبت، والتأليف يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى وقت ويحتاج إلى مثابرة ويحتاج إلى صبر، علم وثقافة كبيرة زي. بل يحتاج إلى مصابرة. بطبيعة الحال أنت باش تألف لازم يكون عندك أساس من العلم، لازم يكون عندك رصيد من العلم ومرجعيات ومصادر بطبيعة الحال. ورحمه الله تعالى كان من هذا الصنف. ملا اسمه بالكامل احنا باش نفيدوا به السادة المستمعين تبركا، يقول اسمه يحيى ابن شرف ابن ماري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام الحزامي الحوراني الدمشقي الشافعي. احنا اللي همنا فيه شنو؟ انه هو الامام النووي رحمه الله تعالى، وهذا هو المعروف، هذا المشهور به ومعروف. الكنية متاعه شنو هي؟ ابو زكريا، يناديولو ابو زكريا، والكنية هذية على خاطر اسمه يحيى فيسميوه أبو زكريا، شفت؟ لكن زكريا هو الأب ويحيى هو الابن، في حين أنه هو اسمه يحيى الابن، يفترض أنه أبو حاجة أخرى، لكن العرب كانت تعمل حاجة كما هكا أنه يتسمى تقرن اسم الابن باسم الأب. يعطيك الصحة بارك الله فيك، اسمه اسم الابن وأبو فلان باسم الأب. نعم. فهذه موجودة عند العرب. إذن هو أبو زكريا لأنه اسمه يحيى، وكانوا يسميوا يوسف يقولوا له أبو يعقوب، شفت؟ أبو يعقوب، يعقوب مش الابن هو البو، ولكن يسميوه هكاك العرب. وإبراهيم يسميوه أبو إسحاق، شفت؟ فهذا وارد عند العرب ويستعملوه. لكن تعرف أنت حاجة مهمة في الكونة، الكونية هو تشريف للإنسان، دليل على قيمة الإنسان. لذلك مش أنت تجي وتكني نفسك، الناس تكنيك، فإذا أنت كنيت نفسك كأنك شرفت روحك بروحك. شيخ مراد مش أي ناس، بتبيع الناس اللي تحبوا. الكونة هي لأهل الفضل، نعم، ولأهل يعني عندهم قيمة علمية واللي عندهم قيمة في الصلاح والأخلاق والتقوى، والناس اللي تكنيها مش معناتها أنا نجي باش نكني روحي أسميوني أنا راو كذا وكذا، لا. بالتالي التكنية هذه راهي لأهل الفضل ولأهل المعروف ولأهل الصلاح ولأهل التقوى. شيخ مراد، أنت من خلال حديثك حول ومن خلال اللمحة اللي اعطيتها لنا حول الإمام النووي، كنت أكدت لنا ووضحت لنا أهمية الإنسان هذا. نعم. وأهمية علمه وما قدمه من مجهودات في الثقافة والدين. صحيح. فمن بين الألقاب اللي تلقب بها الإمام النووي هو أنه اعتبروه محيي الدين. بالفعل هو محيي الدين. بقى فما حاجة مهمة، أنه هو رحمه الله تعالى الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يكره هاللقب هذا، ما يحبش يتلقب به اللقب. احنا خلينا نقولوا ساعة اللقب شنو هو. اللقب مش كما احنا نستعملوا فيه اليوم اسمك واللقب متاعك شنو هو، اللقب متاعك كذا كذا، اسمك كذا كذا، لا. اللقب في اللغة العربية هو ما أشعرك برفع أو دون الرفع. فلقبوه رحمه الله تعالى بمحيي الدين. محيي الدين، شفت المعنى متاعه كبير ولا؟ معنى كبير، معنى كبير، أنه هو أحيا الدين بالعلم متاعه وبالمعارف اللي يخدمها والحديث والفقه بما جاء به من مفاهيم. نعم، واجتهادات. رجل كان عالما مثابرا، يعني بأتم معنى الكلمة. إذن قالوا له هذا محيي الدين، هذا الذي أحيا الله به الدين. كان يكره اللقب هذا، يقول لك أنا مش أهل ليه، أنا إنسان متواضع، أنا إنسان بسيط، أنا إنسان على قدي، فما تحطونيش في هالمركز هذا. حتى أنه قال رحمه الله تعالى لا أجعل في حل من لقبني محيي الدين، معناتها ما نسامحوش كما نقولوا، انا راني ما نسامحش اللي يجي يقول لي بهالصفه هذه، يعني كان رفضها رفضا مطلقا، ما يحب، يخاف منها، تبقى شنو، لانه هو رحمه الله تعالى راهو قبل ما يكون عالم كان ربانيا، كان يخاف من ربي سبحانه وتعالى، كان انسان متواضع، كان انسان يحب ربي ويخاف ربي، كان انسان يلوج على اخرته مش على هالدنيا واعطيني هالصفه الفلانيه واعطيني الحاجه الفلانيه. فكان رحمه الله تعالى، حتى يقول العلماء راه هو ما يحبش الصفة هذه، ولكنه هو جدير بهالصفة هذه لما قدمه للعالم وللأمة الإسلامية من خدمات جليلة وعلمية رائعة ورائعة جدا. التحقيقات متاعه مهيش سهلة، لما يخدم مسألة الخلاف بين الفقهاء مهيش سهلة، لما يجتهد في المذهب متاعه الفقه الشافعي مهوش سهل، لما يقدم لنا خدمة عظيمة للحديث النبوي مهوش سهل، بعد بحث كبير وتمعن، نعم، كبير. نعم، أنت ما تنساش اللي هو شرح صحيح الإمام مسلم وما أدراك، يعني الشرح مهوش سهل، هذه من أهم الإنجازات للإمام النووي، من أعظم الإنجازات. ثم يجينا باش يعطينا كليات في الأربعين النووية، مهوش أمر يعني هين، أنه أربعين نووية معناتها سهل أنه حتى أولادنا وأطفالنا يحفظوها، بالفعل يلزمهم يحفظوها، لأنها باش توريهم، لأن هي منارات هدى، تعلمهم كيفاش يحترموا، كيفاش أخلاق الزكية والأخلاق الفاضلة، تعلمهم القيم والمبادئ، باش تدلهم للطريق السليم اللي يقربهم أكثر نعم الرب سبحانه، وهو كذلك. ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. هو تواضع ومشى إلى الدار الآخرة رحمه الله تعالى، ربي سبحانه وتعالى ارفع له ذكره إلى يوم الدين، وهو بالفعل هو أحيا الدين. هو ما يحبش التسمية هذه أو الصفة هذه أو اللقب هذا في حياته رحمه الله تعالى، ولكن هذا من تحصيل الحاصل، لأنه هو بالفعل خدم الدين وخدم العلم الشريف والعلم النافع رحمه الله تعالى. احنا إن شاء الله بإذن الله ونوعد بهذا السادة المستمعين أنه باش نشوفوا الإمام النووي كيف تعلم، كيفاش تعلم وكيفاش انتقل من قريته إلى دمشق وتلقى العلم النافع والحديث والفقه وغيرها. وعلى أمل اللقاء بالسادة المستمعين في اللقاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.